تجلى مولد الهادي، مولد الهادي، وعمت شائر البوادي، البوادي والقصار والنقابة وما للمسلمين سواك حصن وما للمسلمين سواك حصن وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا إذا ما الضر مسهم ونابا إذا ما الضر مسهم ونابا ربنا أعلى قد ظلمونا كدهم يا الله المسكين وأنا الضعيف أنت القوي المتين وأنت اللطيف وأنا عبدك المسكين وأنا الضعيف أنت القوي المتين وأنت اللطيف أنا عبدك المسكين وأنا أنا عبدك المسكين وأنا الضعيف أنت وأنت الستار بمحمد المأمون نرجو الجنة وقينا النار دار يا مولانا أنت رجانا يا حي يا قيوم بجودك اسمع ندانا